ورواه ابن ابي حاتم عن محمد بن مسلم عن ابي كريب عن ابي كريب به نحوه. ورواه ابن ابي حاتم عن محمد بن مسلم عن ابي كريب به نحوه وهو حديث غريب جدا. وجابر هذا وابن زيد الجرثي ضعفه. حدث أي معنى إذا قمت بالصلاة مطلقة إن كان عن حدث وهو واجب، إن كان هذا الحدث فهو مستحب. أو معنى إذا قمت من النوم طريق لهذا المقصود وشرعية الهدوم الصلاة هذا هو مقصود الآية. إن كان عن حدث فهو غير واجب لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقول صلاة بغير طهور أو مسلم. قولي عليه الصلاة والسلام لا تقول صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ صلاة عليه. ويسع الوضوء ولو كان على طهارة من باب التجديد وتطول على حفظ الطهور وما علق الله عليه من الناقضة. ومثلا إذا كان من النوم ورد الصلاة يتوضأ لأنه ناقص. نعم. نعم. ومع الصلاة ربطات من السادس البخاري في من السادس ماذا من الزغوة؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ طبعاً بسهل هو لسه بيه إصابة حتى لسه بيه إصابة. نعم. يعني يجي من زغمة غير من قلب يجي من إيش؟ زغمة؟ لغوة يجي بها تحصل على غير من قلب كيف عندك؟ أقول أقول أقول عبد الله بن وموجود حتى يصور ماذا عندك حاسبي؟ نعم نعم. وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب وعبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا أنأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وتواه الترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي عن زياد بن أيوب عن إسماعيل وابن علية به. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعث الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام وقيل يا رسول الله ألا تتوضأ؟ وقال لم أصلي فأتوضع. وقوله تعالى واغسلوا وجوهكم. وقال الزين خطا على مرسل ولو امر بوجود الصلاه فاذا كان لا يريد الصلاه فلا يلزمه الوضوء لا في اكله ولا في شربه ولا في بقيه اعماله. يريد الوضوء للصلاه وهكذا من يقضيها في الطواف او لقراءه القران في المصحف. اما اذا اراد اعمال اخرى لكن لو الشرب او اراد العمل في مزرعته او يحفر بيضا او يصنع سياره او يصنع صنعه منها فالمعاش ليس عليه. وذكر من تقدم حديث القدر بالله من القدر هذا لا وجه له بل هو ضعيف جدا من جهتين، من جهه تجاوز الجوع لا يحتجون لانه من جهة أنه مرسل هو ضعيف من جهتين لا يساوي شيئا ولا يحتج به. نعم عندك عبد الله بن عمر إلى منتهى النحلين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وفي النزعتين والتحديث خلاف هل هما من الرأس أو الوجه وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان أحدهما أن يجب إفاضة أيام أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. هذا هو الصواب. إن النزعتان ليس هو من الرأس وإنما يوصف الجبهة بغية الوجه وبين الأذن. أما النزعتان صدغان تحريف أطراف الشعر من القرنين كلها في الأطراف واطلع بعد الشعر هكذا من ينزل حتى الشعر يقول هذا لا هذا تبع الرأس ولا الناس لا لذلك الغنم هنا ينزل ويروح على جبهته هذا غنم بدون الشعر فإذا كان نزل الشعر في هذه العهدة يقتل عن محل ما نزل نعم أقول له في النهار كذلك ينبغي يعقل له بالليل لكن اشتره في وجوب هل يجب وما يجب ينبغي المؤمن لأن الحلة إذا لا يزعي نبات كده ولا يزعي ما كانت يده في حال النوم. وروى في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اختفاه إن اللحية من الوجه وقال مجاهد هي من الوجه ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبذت لحيته طلع وجهه ويستحب للمتوقف. هذا عن اللحية تبين وجه الرجال تبين وجه الرجل على المرأة والمرأة بحرقة الله لا لحية لها غالبا الرجل غالبا له لحية أيه ميزاه الله بها قد يكون أمرض كيف لا لحية له حتى في المرأة لا لحية أن يقع لكن هذا فلاه الأكثر بسنة الله سبحانه وتعالى اللي هي تغسل مع الوجه ولو طالت يمر عليها الماء فإذا طالت لا يلزمه عرقها وإدخال الماء إلى جوفها إذا عمها بالماء لأنها وجه نعم لا لا طرف شعر ولا طرف غير هكذا طرف شعر نعم لا لا لا هي لا لا هي شعر هي لا تسوي في الحياة ما تقولي لا هي شعر لأنها تسويها لكن الحمد لله لا تسوي نعم نعم لا يعتاد المسار التنسيق السريع عنه فهو القدر الذي يقع في ذلك مهما وضع طرف الحيث على رأس الأذن والطرف الثاني على جاوية الجديد يقول هو أطراف الشعار من أقرأين إنه كان أكثر من فوق الأذن هذا نعم وروى في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته وقال اكفى فإن اللحية من الوجه وقال مجاهد هي من الوجه ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبذت لحيته طلع وجهه ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته وإذا كانت كثيفة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن حمزة عن شقيق قال رأيت عثمان توضأ ولا توضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق وقال الترمذي حسن صحيح فحسنه البخاري. وروي حدثنا عبد الرزاق وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا اسرائيل عن عامر بن حمزة عن شقيق